نعم. في سؤال ثاني ما يتعلق برمضان طال عمرك. ما يخال ما المشكل. أقول لك محمد أنا عندي بنات. نعم. وشهريا أخصص لكل مولود يجيني مبلغ معين شهريا 500 ريال. 500 ريال؟ إيه شهريا. نعم. إذا جاني مولود ثاني أبدأ معه 500 ما أعوض عني راح كله. إيه معلوم. ما في إشكال شيخ محمد؟ لا ما في إشكال. أحطه في حسابه في البنك. لكن بارك الله فيك شف. تم. لا يمكن لماذا تخصص لهم على 500 ريال؟ عشان فيما بعد إذا كبر وبعد شيخ محمد يكون عندهم مبلغ معين. المرأة ما تعطيها 500، المرأة 250. والولد 1000 ريال. لا نعطيتها الولد 1000 ريال أعطى البنت 500. نعم هذا فعل فاهم. جزاك الله خير. ما في إشكال. أخلق الله عليك. الله يجزاك بالجنة. الله أحبك بالله يا شيخ محمد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام.